بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موضوع بعنوان ملقين كل همكم عليه، أو ما نسميه حرب القلق. إن كنا خدنا حرب الأنانية، أظن في الجيل ده كل الناس بتعاني بدرجات مختلفة من القلق، ونادرا ما بنلاقي المسيحي اللي فعلا عارف يعمل الآية دي، ملقين كل همكم عليه. بقى عملة صعب انك تلاقي واحد فعلا مطمن انه متشال وربنا هيعمل كل حاجة حلوة وبيضحك في الازمات وقلبه قوي. ده قليل قوي، قليل فعلا. تعالوا نراجع النص اللي اتقالت فيه الآية الجميلة دي، لانه نص مرتبط قوي بموضوع الحرب الروحية. في بطرس الاولى اصحاح 5: فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه. في بطرس الأولى 5، بالمناسبة بطرس الأولى 5 بطرس كان عجوز، والإصحاح ده جميل قوي لأنه بيكلم الكهنة والأساقفة في الأول ويقول: أسألكم أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح، ارعوا رعية الله. وابتدى يحكي معاهم كده كأنه واحد منهم، وهو طبعا يعتبر رئيس أسقفة زي البطرك يعني. تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فقاوموا راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. إحنا هنبتدي الأول من عند إبليس لأنه موضوعنا الحرب الروحية. فبيقول إبليس عدوكم يقول ملتمسا من يبتلع. عارفين مبدأ اعرف عدوك؟ معلمنا بولس مرة قال كده، قال نحن لا نجهل الأفكار. مفيد قوي في الحرب الروحية انك تبقى فاهم شوية معلومات عن الشياطين، لأنه في الزمن ده في تو اكستريمز، الاتنين غلط. في ناس تكبر الشيطان قوي وتعفرت الناس، وفي ناس تلغي الشيطان كأنه مخلوق أسطوري خرافي وتقول ما الشيطان إلا إنسان أو ما فيش حاجة اسمها شيطان. الحقيقة الإيمان المسيحي المستقيم في شيطان، في شر، لكن الشر ده محدود ومغلوب وربنا يسوع نصرنا عليه. فلا بنرمي يمين قوي ونقول إنه ده قوي جدا ومرعب جدا، لا ما بنقولش كده. والنهارده في موجه تلاقي كل مشكله يقول لك في عمل مش عارف راكبه عفريت، كلام مش بتاع مسيحيين خالص، كلام ده لا يليق باولاد الله. والاكستريم الثاني الفلسفي انه فيش حاجه اسمها شيطان، لا، الانجيل قال في شياطين. فهنا معلمنا بطرس بيقول ابليس عدوكم، اذا في عدو، ومن هنا جت ان في حرب، في حد غرضه ياخدك جهنم. ما تنساش الفكرة دي حقيقة أعلنها الكتاب. وربنا أبوك اللي بيحبك غرضه تورث مع الأبدية. ففي صراع، والصراع ده مش هيحسم إلا مع آخر نفس. فتأكد أنه الشيطان ما بيأس، وربنا لا يمكن يأس منك، ابنه، أنت ابن ربنا. الشيطان عدو، إبليس عدوكم. ربنا يسوع نفسه اتكلم عن الشيطان وقال كلام مهم نفتكره. قال ايه في يوحنا 8؟ انتم من اب هو ابليس، بس مش علينا احنا على فكره. كان بيكلم مين؟ كان بيكلم اليهود اللي رافضينه. فقالوا له بص احنا اولاد ابراهيم. قال لهم لا لا، انتوا لو اولاد ابراهيم كنتوا ايه؟ تعملوا اعمال ابراهيم. انتم من اب، ابوكم هو ابليس. ساعتها كانوا هيرجموه على فكره. وما زال هذا الراي على فكره، يعني هو رأينا عن اليهود. بمعنى ايه؟ كل من رفض المسيح وعنده عهد قديم بيشهد للمسيح يبقى بيحركه ابليس. واخدين بالكم؟ قالها يوحنا تاني في سفر الرؤيا، قال الذين يدعون أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. فيوحنا أكد على الفكرة اللي قالها المسيح، إنما احنا من نزعب اليهود دلوقتي، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. يبقى خلي بالكم احنا عندنا اختيارين اتنين بس، يا هتعمل شهوات أبوك الحقيقي اللي هو ربنا، يا هتعمل شهوات أبوك الاصطناعي اللي انت اخترته أب شهوة إبليس، مفيش تالت على فكرة. على رأي واحد فيلسوف كان يقول الحرية هو اختيارك الوحيد للسيد الذي تعبده. يعني الحرية الحياة شكلها كده حلو بس هي مش حقيقية، انت في الآخر بتختار حاجة واحدة، مين تمشي وراه، فإما انك تمشي ورا الشيطان أو ربنا. شهوات أبيكم، إذن كل ما في الدنيا من شهوات جسد وعين وتعظم معيشة وكراهية وحقد وأنانية وانتقام، كل ده شغل إبليس، بس الناس بتخدم عليه زي ما في قديسين بيخدموا على شهوات ربنا، المحبة والصلح والسلام والخير والبركة والرحمة، دول بيعملوا اللي ربنا نفسه فيه، وفي ناس بتعمل اللي الشيطان نفسه فيه. فقال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبوكم بتعملوها. ذاك كان قتالا للناس، ده شغلته يقتل الناس، ده شغلته ياخد ناس على جهنم من البدء، من أول آدم وحواء شغلته يطلعهم بره الجنة. ولم يثبت في الحق، يعني ده لما اتخلق ملاك كان كويس، إنما لما يثبت في الحق فمش عاوز حد حقاني، مش عاوز حد ماشي صح، لأن ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له. يعني ايه الحته دي؟ هو لانه كذاب وابو الكذاب. يبقى هنا ربنا يسوع سمى الشيطان اسمين، قتال ده الغرض، الشيطان ما يجيش من ابدا، عاوز يموت الناس، يموتهم موت ابدي، وكذاب وبين قوسين ابو الكذاب، يعني كل من يكذب صنع ابليس ابا له. يبقى اول فكره عاوزين ننشغل بيها يا جماعه ان الشيطان كذاب. طب احنا مالنا بيه؟ لا ده احنا مالناش بيه، ده كل يوم بنتكلم معاه. اذا كان الشيطان جرب المسيح له المجد، جرب المسيح نفسه بكم كدبة، خلي بالكم ثلاث كلمات اللي قالهم الشيطان للمسيح لو تفتكروهم الثلاثة كدب لو حللتهم، يعني اعطيك هذه جميع ان خررت وسجدت لي، كدب. قال له للرب الهك تسجد واياه واحد وتعب، ارمي نفسك لانه مكتوب، هو المكتوب بيقول ارمي نفسك؟ لا ما بيقولش كده، كذب. المكتوب بيقول لو وقعت الملائكه تشيلك، تبقى كذب، فاهمين؟ اول كذبه مشهوره الشيطان اقنع بيها الدنيا كلها، مش ممكن تمشي صح. كذبه مشهوره قوي، انت ما تقدرش تبقى امين في الزمن ده، ما تقدرش تبقى عفيف، ما تقدرش تسامح. You can never. الحياة دي كذبة. بس شوفوا كم مليار بشر اقتنعوا بالكلام ده، انه مفيش حد يقدر يمشي صح. طب ده ربنا يسوع جه على الارض ومشي عشان يورينا ان الصح مش مستحيل، وعلم الصح وحط فينا روحه وقال روحي هيساعدكم تمشوا صح. انها في كذبة مشهورة، You can not. مش هتقدر. مثلا كذبة تاني يقول قالت صهيون قد تركني الرب. ده شعور بيغلب ناس كتير قوي، ان ربنا سابني، كدبة. لما يجي لك قلبك يقول لك في لحظة الظهر ربنا سابني، الظهر ربنا زهق مني، الظهر ربنا يئس مني، كدبة. من الكذاب ابو الكذاب، يعني ايه كدب؟ كدب ما بيخلصش عنده. سيدي نسياني، حياة كدبة، ربنا ما بينساش. على فكرة الكدب ده بيقع فيه فطاحل، خلي بالكم. تصور واحد زي داود النبي لما يقول الى متى يا رب، ايه خلت عليك يا داود؟ عيب تقول كده. يعني داود النبي وهو تعبان قال يا رب انت نسيني، هتفضل نسيني لامتى؟ طب ده انت حافظ الكلام، ما حدش كبير على الكذبه دي. على طول يجي الرد مثلا ايه، كذبه تانية طبعا، سيدي نسياني، انت عارفين بقيتها على طول، هل تنسى الام رضيعها؟ وإن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. كأن ربنا ادى مثل وبعدين لقاه مش كفاية، قال يعني هي في أم بتنسى رضيعها؟ بعدين قال احتمال واحد في المليون، طب بلاش. وإن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم، يعني ما فيش ما يعبر ان الحقيقة دي ملهاش استثناء ابدا. يبقى اي حد يحس ان ربنا نسيه كذبة. كذبة تاني، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله، زي كذبة ايه، انا اللي زيي مش ممكن يدخل السماء، انا بعد اللي عملته مفيش غفران، انا ضيعت عمري، انا ليس لي خلاص. كثيرون يقولون، كل دول شياطين اصوات. او في اشعياء 49 يقول انا قلت عبثا تعبت. ساعات الواحد يخدم ويصلي ويجاهد ايش حاجه معقوله، وبعدين يجي له كده شيطان الياس او الاحباط، يقول انا عملت ايه يعني، ايه اللي عملته في دنيتي يعني، ربيت العيال كويس ثم كانوا هيترب، صليت لي شويه ايه يعني، ويحس انه ما عملش حاجه. ده شيطان على فكره، برضه بيحط في ودانك. انا برضه مش عاوز اكبر الشيطان، الشيطان اي كلام، بس انا عاوز اقول ايه، الفكره ما تصدقهاش لانها كذبه، لانه كذاب وابو الكذاب. عبثا تعبت باطلا وفارف نيت قدرتي، ولكن لكن دي بقى صوت ربنا. يعني في ايات تلاقي نصها كذبه ونصها الثانيه حقيقه، كان الواحد بيحاور نفسه. كذبه تاني مثلا قايين بيقول ذنبي اعظم من ان يحتمل. على فكره ده بيضحك على روحه لانه ما تابش خالص. قايين اساسا ما تابش. في ناس معذبها الجلت فيلينج لكن ما بيتوبوش. في ناس يقعوا في احساس الذنب لكن ما يتوبش. اذا كان ذنبك اعظم من يحتمل، طب ما ترمي على ربنا. ده ربنا ساعتها كان طيب مع قايين جدا، مش اعدمه في ساعتها بعد ما قتل هابيل. قال له طب هحط لك علامه عشان ما حدش يموتك، انت هتحامي عن قايين يا رب اللي قتل حبيبك، لعله يتوب. متخيلين؟ انما هو عاش بالوهم ده، انا ذنبي لا يحتمل. ذنبك ايه اللي لا يحتمل؟ طب ما تتوب، ما الموضوع بسيط، ما ربنا رحمته واسعه. كذبه اخرى لما يقول دي كذبه كده صعبه شويه. داود في مره كان محصور في مغاره، ودخل عليه شاول كده وهو مش دريان ان داود جوه، وداب جوه المغاره، وداود ورجالته جوه المغاره غويط اصلا، وهو مش شايف لان الدنيا ضلمه جوه، ودخل ونام وكان تعبان وشخر يعني. فالرجاله بقى رجال داود قالوا له ايه، شوفوا الصوت، هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب، حاطين اسم ربنا، ده يومك، ده هو ده اللي ربنا وعدك بيه. طبعا ايه تخلي على اي واحد دي، صحيح ما بينهم 10 سنين صراع وهربان ومذلول منه مش كده، وللوهلة الاولى صدق الصوت ورفع الرمح، وبعدين لحقوا صوت ربنا، لا مسيح الرب، هو مسيح الرب، فنزل على الجلبيه، ما نزلش على القلب، ما نزلش على القلب. ليه؟ لان صوت ربنا لحقه، دي كذبه، ما تقش ان ده يوم انتقام، ربنا ما قالش تنتقم يا داود، ربنا قال لك مسيح الرب هو، احترمه لاخر نفس، سيبني انا اخد لك حقك، لي النقمه انا اجازي يقول الرب، ان جاع عدوك اطعمه، ان عطش اسقيه، وبهذا تجعل جمر نار على راسه. فاهمين؟ كذبه كانت هتخلي عليه وبعدين لحق نفسه. كذبه كمان، اطرح نفسك الى اسفل، مكتوب يوصي ملائكته بيك على ايديهم يحملونك. لا، هو مكتوب كده، بس مش مكتوب اطرح نفسك على اسفل، دي اضافه منك يا شيطان. قالت الحيه للمراه لن تموت، كذب. لما الشيطان يجي، كان يوحنا الدرج يقول كده، يقول في شيطان قبل ما تغلط يجي في ودنك يقول لك ايه، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه، يا ما ناس زنت وعاشت، ياما ناس سرقت وعدت، لن تموت. فاهمين لن تموت دي؟ قبل الوقعة، اول ما تقع يجي الشيطان التاني في ودنك التانية، وقعتك سودة، هتموت مأموت ابدي، اللي زيك ملوش غفران. فاهمين ازاي؟ دي كذبة ودي كذبة. لن تموت، لا هنموت، لكن مفيش فايدة، لا في فايدة، لان في توبة. يبقى في كذب شغال في الدنيا وفي وداننا طول الوقت. طب الحل ايه؟ معلمنا بطرس قال حل عملي قوي، قال اصحوا، مناسبة قوي للوقت ده، اصحوا واسهروا، اصحوا واسهروا. يعني ايه؟ صدقوني اغلبنا بنتغلب من افكارنا دون ان ندري ان الشيطان بيلعب في ودن. فاصحى يعني ايه؟ راقب نفسك، ده صوت شيطان، الصوت ده مش صوت حق ولا عقل ولا ربنا ولا منطق، ده صوت عدو الخير اللي بيهيجك اللي بيضيع الأبدية من إيدك. اصحوا، يبقى اليقظة. اليقظة يعني تبقى مراقب دماغك، مراقب أفكارك. في أفكار يأس اصحى، في أفكار طمع اصحى، في أفكار أنانية، في أفكار شهوة، في أفكار أنواع وأشكال، كله كذب. يبقى اصحى للأفكار اللي بتهاجمك، اصحى للكلام اللي بيتقالك. في كلام بيتقال غلط. أحكي لكم موقف من حياة ربنا يسوع. بطرس، بطرس ده راجل كويس. ربنا يسوع من المرات اللي كان بيقول فيها بعد بعد كام يوم لازم اتمسك من اليهود واصلب ومثالي مثالث اقوم. فمره من المرات دي بطرس بقى خده على جنب كده وقال له حاشاك يا رب، بعد الشر عليك، بلاش الكلام ده. فاكرين المسيح قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان. ده بطرس يا رب، الشيطان ايه اللي جابه دلوقتي؟ قال له لا، هو انا مش عارف في صوت الشيطان اللي انت بتقوله ده بطرس، دي الكذبه بتاعت الشيطان. حاشاك، حاشاك يعني بلاش صليب حتى لو طلعت من اقرب الناس. خلي بالكم بطرس بيقولها بحب، بس اتزحلق، مش واخد باله ان الشيطان بيستغله. الكهنه اللي واقفين تحت الصليب، فلينزل عن الصليب ان كان ابن الله. شيطان عاوز ينزل، ما يكملهاش، ما يكملش الفداء. فاهمين الفكره؟ اذا في ناس بتتكلم بس الشيطان يتكلم، الشيطان يعظ. يا ما بيقول الوحيد اللي حافظ فينا عهدين قديم وجديد من الجلدة للجلدة الشيطان، ويقدر يوعظ ويقدر يطلع أفكار غلط ويقدر يضحك على الناس. أي كلام بتسمعه حاسب، اصحى اصحى يعني خلي بالك، مش كل الكلام اللي بتسمعه صح، مش كل الأفكار اللي بتجيلك صح. إيه القرارات اللي بتاخدها؟ اصحى برضو، في قرار ممكن تاخده بس يكون قرار لحساب الشيطان، زي بتاع الغني الغبي، أبني أهدم وأبني، شكلها كويس بس هي كلها طمع، كلها أنانية، ما جاتش فيها سيرة ربنا ولا الناس. فحاسب، مش كل القرارات صح. اصحوا واسهروا. يوحنا الدرجي له تعبير جميل على قصة الراجل قائد المئة اللي بعت للمسيح يقول له ابني بيموت اعمل حاجة. فربنا يسوع قال له ايه؟ قال انا اروح اشفيه. طبعا دخلت المسيح عند قائد المئة مشكلة، لأن راجل أممي وثني، ممنوع لليهود يدخل بيته. لكن ربنا يسوع عاوز يقول أنا مهمنيش، هخسر سمعتي كلها بس أروح للراجل اللي طلبني. فقام الراجل بأدبه واتضاعه وبعت له، قال له ده أنا ما استاهلتش أقف قصادك، أنت تيجي بيتي وأنت فاكرني أنا ما جيتلكش ليه؟ أنا لم أحسب نفسي مستحقا أن أقف أمامك. أنت قول كلمة من عندك. هو انا مش فاهم يعني ايه سلطان؟ ده انا راجل عسكري، انا اقول للعسكري من دول يمشي؟ لو ما مشيش اموته، اقطع رقبته. قول كلمه من عندك، انا فاهم يعني ايه سلطان. ايه علاقه ده بالكلام؟ شوفوا بقى الدرجه يقول فيها ايه الحته دي. يقول امتى يبقى عندنا السلطان مثل هذا الرجل لنقول لهذه الفكره امشي تمشي، ولهذه الفكره تعالي تيجي. فاهمين؟ وقعد يحكي بقى للرهبان كم واحد قاعد متربع على رأس عقله، قاعد بسلطان يقول للفكرة دي امشي تمشي. احنا الأفكار بتفضل تلعبنا وتزلنا وتبهدلنا، والفكرة الحلوة تقول لها تعالي تيجي على طول. طب ما احنا عندنا آيات كتير حافظنا نقول لها تعالي ما بتجيش. هي ما بتجيش لأن مفيش مكان تدخل، لأن مخك مشغول بمليون حاجة. لكن هو بيقول امتى نوصل لكده؟ ده فن في الحرب الروحية، انك تبقى متحكم في افكارك. اصحوا واسهروا. تاني كلمة قالها في الحرب دي، قال فقاوموه. في ناس تخاف من الشيطان زيادة، دول غلط. الشيطان جبان عاوز حد يقف له. قاوموه يعني ايه؟ انت لو وقفت له هو اللي هيجري. انت فاكر ايه؟ فقاوموه، ده مبدأ مهم. المقاومة قد تبدأ بالهرب. يعني ايه؟ يوسف العفيف معروض عليه شهوة وبإلحاح وفي أيام متكررة، وهو شاب متغرب مفيش حد يعرف ربنا حواليه، ضغط صعب. إنما بيقاوم، بيقاوم، ولما كان هيتمسك خالص ساب هدومه وجري. وربنا شالها له كبيرة قوي، والشيطان ما قدرش عليه، وربنا بقى خلاه الراجل التاني على البلاد، خلاه مخلص العالم في زمنه. ليه؟ لأنه بيعرف يغلب، بيعرف يجري، بيعرف يقاوم، يقاوم الحاجة الغلط. اهرب لحياتك. لوط معرفش يهرب على فكرة، إنما الملائكة كانوا عمالين يقولوا اهرب، لا تنظر إلى وراءك، لا تقف، اهرب للجبل لألا تهلك، يعني نص هروب كده. وفضل يتلكع ويتلكك، وبعدين ربنا عمال يعمل له استثناءات. طب اروح صغر؟ روح صغر، صغر دي قرية صغيرة قبل الجبل بشوية، ماشي بس خلصنا، روح البلد هتتحرق. انه مش عاوز يهرب. ومراته التانية بصت ورا، وبناته الاثنين خدوا الخطيه وطلعوا مع ملخبطوا الدنيا. ايه جميله قوي، يا ريت تحفظوها، بس ثلاث كلمات: لا تعطوا ابليس مكانا. ابليس ضيف بايخ، ضيف تقيل. الغريب ان احنا بنضيفه بجد. صحيح الايه واضحه: لا تعطوا ابليس مكانا، لا يخبط عليك قول له متشكرين مش عاوزين. لكن مجرد تقعد مخك يودي ويجيب، ما انت كده استضفته، اديته مكان. ليه يحصل زعله بين راجل ومراته؟ بتفكر في ايه؟ اللي انت بتفكر فيه ده ابليس اللي قاعد معاك دلوقتي. زعله بينك وبين اخوك، اللي انت بتفكر فيه دلوقتي داخل فيه ابليس. انت فتحت باب للشيطان ليه؟ لا تعطوا ابليس مكانا. فقاوموه كمان. شوفوا بقى، بدأ المزمور الأولاني كده بمجموعة لاءات: طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يقف ولم يجلس. لأ لأ، واحد بيعرف يقول لأ، لأ لأي حاجة غلط. ساعات ما بنعرفش نقول اللأ تأدبا، لأ معلش هنا مش لازم التأدب. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. هنا المقاومة فيها ضبط النفس، انك انت الفكرة الغلط قاومها، العرض الغلط قاومه، الكلمة الغلط رصدها. وبعدين يقول، انا براجع الآية على فكرة: اصحوا واسهروا. وبعدين قاوموه راسخين في الإيمان. يعني ايه راسخين في الإيمان؟ لو انت ثابت قوي هتعدي الهوى ده، مش هعمل لك حاجة، زي ما حصل مع داود لأنه بيصلي كتير وراسخ. لما كلهم زنوا في ولاده، ده يومك، ده حطه في إيدك، ده شغل ربنا، كاد يتزحلق، إنما لأنه راسخ لحق نفسه. فقاوموا راسخين في الإيمان. غلطاتنا يا جماعة اليومية مرتبطة بحياتنا الروحية. يعني إيه؟ لما بتصلي الصبح كويس، تقرأ الإنجيل كويس، تيجي تغضب تلاقي نفسك عرفت تحوش نفسك. ما تكونش مصلي ومالكش، ربنا مش مركز معاه، ما بتعرفش توقف الغضبة. ليه؟ لأنك مش راسخ. فجابك الأرض، غلبك. فراسخين في الإيمان مرتبطة، أنت واخد بالك من نفسك، متسلح، مركز، أنت عارف أنك هتتحارب طول اليوم بإغراءات وغضب وإدانة وتشتيت وقلق وفلوس أوكي، حرب ما بتبطلش. طب أنت لحقت تاخد كده جرعة تسندك طول اليوم، طول العمر؟ إن ثبتتم، شوف التعبير اللي بيقوله المسيح له المجد، مش عرفتم الحقيقة ولا عرفتم كلامي، إن ثبتتم في كلامي. ثبتتم، مش كفاية تبقى عارف آية، اثبت. فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. بس الثبات، الرسوخ، دي حتة عاوزة شغل. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. تيجي شياطين الدنيا تقول لك انت هالك لا محالة، تقول لهم ابدا ربنا بيحبني برضو. طب الظروف بتقول غير كده، برضو بيحبني. طب ما بيسألش فيك، بيحبني. طب ما بيردش عليك، بيحبني. ما بيسمعش صلاتك، بيحبني. طب المشاكل بتزيد، برضو بيحبني. فاهمين انا اقول ايه؟ اقرار الرجاء راسخا. تبقى الشياطين نازلة ورا بعض ورا بعض ورا بعض بافكار وعروض، وانت متهزش. راسخين في الايمان زي موسى النبي. قيل عنه كلمة جميلة في عبرانيين 11: ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد. الراجل ده كان قدامه 600,000 راجل بيقولوا له ضيعتنا، وقدامه الناحية التانية عدة مئات من الآلاف يمكن جيش فرعون وهو لوحده جبل. ايه يعني اللي حط فيك كده؟ ايه اللي خلاك تقف الوقفة التاريخية دي عند البحر بدول بيلموه يقولوا له ضيعتنا والفراعنة جايين وشايف؟ وظل راسخا تشدد. قفوا وانظروا خلاص الرب. طب انت شايف ايه؟ بصراحة ولا حاجة. بصراحة ولا حاجة فعلا. ده لغاية الفجر ما كان شايف حاجة. لولا الفجر لما ربنا رد عليه. طول الليل بيصرخ. فربنا جاله على الفجر قال له حتى متى تصرخ؟ من جواه بيصرخ يا رب انت وعدتني ما تسيبنيش. هضيع الناس دي؟ انا مش هصدق كلامهم. انا عارف انك معايا من الاول. بأمارة الضربات العشر، بأمارة الأربعين سنة بتوع البرية، بأمارة العصاية، بس كلهم بيقولوا ضعنا. فضل يصرخ. وعلى الفجر قال له خد عصايتك وشق البحر. تشدد راسخ ما اتغلبش من الضغط الفظيع اللي كان فوق دماغه. المتوكلون على الرب مثل ايه؟ جبل صهيون لا يتزعزع بل يسكن الى الدهر. ده اللي نفسنا نوصل له، ان الواحد ما يتهزش. هتيجي تجارب، هتيجي مشاكل، هتيجي احباطات، هتيجي وقت تحس ان ربنا ما بيسمع لكش. كل ده بيجي وربنا حاسبه كويس، بس كل ده ما يهزكش. خليك راسخ. قاوموه راسخين في الإيمان عالمين. كلمة مهمة برضو. يعني ايه عالمين هنا؟ يعني عارفين او معتقدين او مؤمنين. معناها ايه؟ العلم الروحي اللي عندك يسندك. القعدة دي هتسندك في وقت. كل عظة سمعتها، كل آية فكرت فيها، كل مزمور حفظته هيفرق معاك في يوم وانت مش واخد بالك. عالمين مثلا اللي قالوا هنا بطرس أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. ساعات الواحد يجي له إحساس هو ما فيش غيري ربنا يعمل فيه كده. عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. اوعى تصدق أن أنت الوحيد بيحصل له كده. كلنا بنتجرب، كلنا بنغلط، كلنا بنقع، كلنا بيحصل لنا كل حاجة. محدش كبير على الغلط. مجرد فكرة أن اللي بيحصل لك ده بيحصل لكل حبايب ربنا دي فكرة مريحة. لأن الشيطان هيجي يقول لك أنت بس. أيوب نفسه وقع في دي. يعني قال له ما معناه؟ هو ما فيش غيري يعني في الدنيا تعمل فيه كده من كل ناحية؟ يعني أتستذنبني؟ عاوز تطلعني غلطان عشان تطلع أنت صح؟ كان بيقول له كده. طيب بص بقى أنا صح وأنت غلط. بيبقى الواحد عاوز يقول له اسكت عيب. أيوب في الوقت لخبط خالص في الكلام، وربنا كتب الكلام ده عشان يورينا أنه عادي وماله ما بيزعلش. لأنها صعبة طبعا مش سهلة. نفس تجرى على إخواتكم الذين في العالم. وأيوب وقع وتشكك وضعف وقت، وبطرس أنكر، وداود وقع، وكله. فالفكرة دي تحميك. اوعى تيأس. عالمين مثلا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. ما هو ممكن الشيطان تيجي ترد عليه بآية يقول لك آية وأنت مش عارف أنه محرف، وأنت واخد وأنت فاكر أن الكلام ده ربنا اللي قاله. يا عمي الكلام ده عالمين. لو في ثوابت جواك مش هتتهز. في ثوابت، ده كلام ربنا ومش هشك فيه ابدا. لو شكيت فيه وقعت خلاص ضعت. لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. اللي نطقوا بيه ده الروح القدس قاله ومسؤول عنه الى اخر الدهور. مين ان تعبكم ليس باطلا؟ لما تقول تعبي باطل، لا، الآية بتقول تعبك مش باطل. كل صلوة صليتها مش باطل. كأس ماء بارد فقط لا يضيع أجره. ده كلام مشجع. عالمين أنكم افتديتم، يعني ربنا دفع ثمن غالي جدا، لا بأشياء تفنى بفضة وذهب، بل بدم المسيح. إله كل نعمة. آخر جزء قاله بطرس هنا، قال إله كل نعمة. خلي بالك هو قال ثلاث أربع آيات كلهم توصيات. قال ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، اصحوا واسهروا لأن إبليس عدوكم يقول كأسا ملتمسا من يبتلع. فقاوموه راسخين الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. الخبر الحلو. يعني انتوا اعملوا دول بس، اصحوا اسهروا قاوموا عالمين، ماشي. الخبر الحلو بقى، اله كل نعمه، هنبتدي دور ربنا بقى. اللي جاي مش دورك، اللي جاي مطلوب من ربنا مش منك. حدد المطلوب منك كل مطلوب من ربنا، اللي فات عليك. اصحى واسهر وقاوم واثبت. اله كل نعمه الذي دعاكم الى مجده الابدي، هو ويبتدي يرص بقى، هو يكملكم ويقويكم ويمكنكم ويقول حاجات كثيره حلو. اله كل نعمه، انا الكرمة وانتم الاغصان، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. قاعده مهمه قوي، من غيري مش هتقدر. اي حاجه صغيره وكبيره في حياتنا الروحيه تحتاج تقول له يا رب ساعدني، عشان تبطل كلمه وحشه يا رب ساعدني، عشان تقف تصل يا رب ساعدني، عشان تيجي هنا المؤتمر يا رب ساعدني، عشان تصحى من نومك يا رب ساعدني. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. النعمه، اول ما تسمع كلمه نعمه في الكتاب حط جنبها كلمه صلاه. صلاه يعني اعمل كده. واحد من القديسين قال كده، قال الصلاه هي الايد الممدوده اللي بتاخد كل نعمه. فاي كلمه اسمها نعمه في الكتاب معناها تعمل كده، خد استلم زي ما انت عاوز، وعلى قد ما ايدك مفتوحه ومطول بالك هتاخد. وفي عاد يفتح ايده كده ويعمل كده، انت ما لحقتش تاخد. يعني زي ما ربنا مثلا ايه، يروح يغرف ويجي يحط يلاقي ايدك اتشالت، طب يعمل ايه؟ يفضل مستني لغايه ما ايدك تتعمل، يجي يحط شويه تلاقيك قفلت. يا حبيبي طب افتح شويه، اديني فرصه احط. لما يقول اعطوا تعطوا، افتكرنا الايه خلصت، هي آية من كلمتين على فكرة بتوع المسابقات، أعطوا تعطوا فول ستوب. إنما بص لبقيتها، تعطوا إيه؟ كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يلقون في أحضانكم. أنت ما خدتش بالك، طول بالك، هو أنت هتعطى زي ما أنت اديت؟ لا خالص. عارفين كانوا زمان أظن كده يعني الفلاحين، تلاقي الست من دول فاردة الجلابية، وبعدين في اخر اليوم عاوزه تاخد اليوميه، اليوميه بقى كانت ايه من الحبوب، وبعدين تقول له لا انا عاوزه من اللي فيها الزيت دي ملبده كده، وبعدين ايه تفضل تهز. بتهز ليه؟ ناصحه عشان الفراغات اللي جوه الجلابيه تتملي، فاهمين ازاي؟ وبعدين يقول لها خلاص، يقول له لسه الحته دي فاضيه، لغايه ما تدلدق كيلا ملبدا مهزوزا فائضا. يعني لازم تدلدق وهي ماشيه، ما تاخدش غير، ما تمشيش غير لما تعمل كده. طب انت بتعمل كده في الصلاه؟ تدخل الصلاه تبقى فارد كده وتقول له يلا عبي، وتقول له لا لسه يا رب، وهو ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل ربنا. لما يقول اله كل نعمه قوتي تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل، ده معنى جميل قوي. انت ضعيف وانا ضعيف، ما فيش اي مشكله، ضعيف صحيا، ضعيف نفسيا، ضعيف روحيا، كل ده مقبول عند ربنا. بس اقف اغرف، قوته في الضعف تكمل. جاي له 2 من 10 تاخد 8، جاي له 1 من 10 تاخد 9، جاي له نص تاخد 9.5، جاي له 0 تاخد 10، جاي له -5 تاخد 15، فاهم؟ زي ما انت عاوز تكمل. تكمل يعني 10 من 10. شوف انت واقف فين بقى. تخيل واحد داخل -100 بقى، ده ناصح واخد 110. فشوف انت واقف في فين. انما واحد داخل يقول له انا كويس 9 من 10، خد واحد، فاهمين الفكره؟ الفريسي دخل طلع مش واخد حاجه، اصل بيقول انا 10 من 10، فما خدش حاجه خالص. العشار بيقول له انا ضايع، انا -1,000,000، نزل مبررا، خد كل حاجه. اله كل نعمه يكملكم، يكملكم. كلمة الكمال دي كلمة بعيدة والناس مستبعداها. كامل ده أنا ناقص جدا، كامل دي كلمة بعيدة أوي. لا، ما هو اوعى تفتكر إن الكمال مطلوب منك، الكمال مطلوب منك بس بنعمة الله. هو يكملكم، you can never reach it، يعني perfection ده مش بتاعك، إنما كل اللي ناقصك هو هيكمله، هو يكملكم. فلما يقول كونوا كاملين ما تبصلهاش كده وتقول له مستحيل، قول له بيك، اوكي انت تكملني، قوتي في الضعف تكمل. فلما يقول يكملكم تقول له موافق، مصدق مصدق ان انا ممكن اسيب الدنيا واقول لك انا لسه محتاج مليون سنه عشان اتوب؟ يقول لي معلش الباقي علي. خلاص عليك يا رب، كتر خيرك، احنا لسه مع في حاجات نفسنا كنا نعملها، معلش. يكملكم، يقول بعدها ويثبتكم، ويثبتكم. كلنا عندنا مشكلة الثبات، يعني نبتدي وما نثبتش، الواحد يبطل شوية حاجة ويرجع لها تاني، يمشي خطوتين يصلي كويس وبعدين ينام تاني، يخدم وبعدين الدنيا تاخده ويبطل. يثبتكم برضو بتاعته، حتى الثبات عليك انت دور وعلى ربنا الدور الأكبر، تقول له يا رب ثبتني، دي من نعمتك علي، أنا ما بمشيش خطوتين وكملهم أبدا ومال، هو واخد على كده. والثبات برضو شغلته، لما يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، يكمل فرحكم ويثبت فرحي فيكم. تصور انك ممكن تبقى عايش فرحان 24 ساعة، دي حاجة تبدو بعيدة جدا، لكن ربنا بيقول انا عاوز اوصلك لكده، انا عاوزك فرحان على طول. ممكن او ممكن طبعا، ممكن دي عليا مش عليك، بس انت بتدي اشتغل. ويقويكم، ابتدينا اله كل نعمة، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم. انت ضعيف طب وماله، تقوى يا ابني بالنعمة. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يقول الضعيف بطل انا، هيقويك، يقويك على نفسك ويقويك على طبعك ويقويك على القلب اللي لسه شايل، يقويك على ده كله. ويمكنكم، يمكنكم empowerment دي يعني، يعني تبقى ايه متمكن. عارفين لما يكون دكتور لسه بيتعلم وبعدين 5 سنين ابتدى يعني، وبعدين بقى 20-30 سنة بقى متمكن بقى، يعني ده شخص متمكن، ده مش قوي، ده اكتر من قوي، متمكن. دي حاجة، حاجة جميلة قوي ان الواحد يشعر انه ممكن يوصل لكده. امال ايه، مع ربنا ممكن. يقويكم ويمكنكم، ارجع بقى للكلمة اللي ابتديت بيها واقول ايه، ملقين كل همكم عليه. يبقى هو ابتدى الكلام بحاجة بعيدة عن الموضوع، بس قال لو انتوا فاهمينها، لو عارفين ان الشيطان عينه فيك وسهل تبص له كده باحتقار وتركز في ربنا، تصحى وتسهر وتقاوم وترسخ في الايمان وترمي على ربنا اول باول، وانت عارف ان اله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي، يعني هو صاحب الدعوه. عارفين لما يكون صاحب دعوه عاوز يعمل كل التسهيلات عشان توصل، انت عامل حفله وداعي اغلى ناس عندك وقالوا لك بس السكه زحمه، هبعت لكم طياره، بس مش عارف ايه، اي حاجه عليه تسهيلات، بس انت قول له انا عاوز اجي. هو يقويكم ويمكنكم ويثبتكم ويكملكم، له المجد إلى الأبد. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.